اللي انت طايره بيه، اللي انت بتحبيه لايق هوانيكي وانت لايقاني. اللي انت طايره بيه، اللي انت بتحبيه لايق هوانيكي وانت لايقاني. زيك هو تمام في طبعه كل شيء، انسان ملوش طموح ولا يعرف له طريق، وطبعا مستحيل اقارن روحي بيه. اللي انت طايره بيه، اللي انت بتحبيه لايق هوانيكي وانت لايقاني. كان رماه الطير قربك ملوش تأثير، بعدك ملوش تأثير، وإن كان في حبك خير ما كان رماه الطير. وإن كنت بتحبيه من إيه غير وإيه، ما تشوفي كم سنة وياكي عشتنا، وقدر ما خدنا رح ياخد هو إيه. اللي انت طايرة بيه، اللي انت بتحبيه لايق هوانيكي وانت لايقاني. صاحبي اللي بتحبيه انا قادره منك فيه، زي ما الغدر فيكي طبع الغدر فيه. انتي بالنسبه لي شيء عالي بيشتري، والحب عندي غالي وانتي اللي رخصتي، وزي ما قلت عليكي هتقولي فيه عليك. ده اللي انتي طايره بيه، ده اللي انت بتحبيه لايق هوانيكي وانت لايقاني. ده اللي انت طايره